بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الذكر والدعاء: الأذكار التي تطرد الشيطان. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشيطان عدو بني آدم، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك وأمرنا أن نتخذه عدوا، ودلنا سبحانه وتعالى إلى ما يكون به اتقاء الشيطان والسلامة من كيده وشره. وأعظم ما يكون في هذا الباب الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، والاستعاذة هي اعتصام والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد جاء في القرآن في مواضع عديدة أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاستعادة من الشيطان. قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والاستعاذة من الشيطان كما تقدم هي اعتصام بالله جل وعلا والتجاء إليه جل في علاه. وهذه الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، المعنى أعوذ بالله أو استعيذ بالله، أي أطلب من الله أن يعيذني وألجأ إليه أن يعصمني من الشيطان وينجيني من كيده ومكره ونفثه. ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم به هداه جل وعلا إلى صراطه المستقيم. وينبغي أن نعلم أن الاستعاذة طاردة للشيطان، وهي تعد حصن حصين للعبد يقيه بإذن الله من الشيطان الرجيم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل. ثوب بالصلاة أي أقيمت. هذا مما يطرد الشيطان، مما دلت السنة على أنه يطرد الشيطان، وهو الأذان. الأذان طارد للشيطان ومبعد له عن المكان، لأن الشيطان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا نودي للصلاة أدبر، بمعنى أن ألفاظ الأذان قوية في إبعاد الشيطان وطرده من المكان. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا نودي للصلاة أي أذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين.

بالله سبحانه وتعالى. قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك. هذا السؤال باطل ولا يقوله إلا من لم يعرف الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خالق الخلق أجمعين وموجدهم من العدم الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. لكن الشيطان يدخل من خلال هذا المدخل على رقيق الدين ضعيف الاعتقاد حتى يخلخل بمثل هذا إيمانهم ويدخل عليهم الشبهات. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمرين: الأول قطع الوسواس، لا يسترسل معه ولينته، يعني يقطع الوسواس. والأمر الثاني الاستعادة، فإذا وفق العبد في مثل هذه الوساوس إلى قطعها والتعود انتهت. ولهذا هذا السؤال من خلق كذا من خلق حتى يقول من خلق الله، هذا جوابه الانتهاء عنه والتعود بالله، لأن هذا ليس علم ولا سؤالا علميا ولا هذه وسوسة يلقيها الشيطان. فالوسوسة تقطع بأمرين: بالانتهاء وبالاستعاذة. قال: وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قوله يلبسها علي أي يخلطها علي ويشككني فيها. هذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، يقول أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. يلبسها أي يخلطها علي ويشككني فيها. وتقدم معنا أن الشيطان إذا ثوب بالصلاة أدبر، وإذا قضى التثويب رجع من أجل أن يخطر بين الإنسان وبين صلاته ويلبسها عليه، أي يخلطها ويشككه فيها. قال: فإذا أحسست، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك أذهبه الله عني. فهذا فيه أنه أن إذا ألبس الشيطان المرء صلاته وشككه فيها فإنه يتعوذ بالله من الشيطان ويدفل عن يساره ثلاثا، فإن فعل أذهب الله عنه الشيطان ووساوسه. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. قوله استجنح الليل أي أقبل ظلامه. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه هو أيضا في الباب، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل، يعني جاء الظلام، إذا جاء الظلام فكفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، يعني هذه ساعة انتشار الشياطين، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، فهذا وقت يعني يحتاط فيه للأولاد ويكثفون عن الخروج في ذلك الوقت إذا أقبل ظلام الليل، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. قال: وأغلق بابك واذكر اسم الله، أطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. لاحظ تكرار الذكر عند إغلاق الباب، دخلت البيت تغلق الباب تقول بسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، يدخل في حكم إطفاء المصباح إطفاء الإضاءة إذا أطفأها في الليل لينام يسمي، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، أي شد السقاء الكربة واذكر اسم الله، لا تترك الكربة، كربة الماء مفتوحة. ومثله أيضا أغطية أوعية الماء، زجاجة الماء أو الزير أو غير ذلك يكون مغطى، لا يترك ماء مفتوحا، ويغطى ويسمى، لا يكتفي بالتغطية بل يغطي ويقول بسم الله. وخمر إناءك أي غطه واذكر اسم الله، إذا كان ما عندك غطاء ولو تعرض عليه شيئا، ولو تعرض عليه شيئا وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وهذا الطلب المتكرر للذكر في الإطفاء، في الغلق الباب، في تخمير الإناء إلى آخره، فيه أن ذكر الله عز وجل على هذه الأشياء يحصن العبد ويقيه من الشيطان. فإذا دخل المرء بيته وقال بسم الله، وتناول طعامه أيضا وقال بسم الله، الشيطان كما جاء في الحديث يقول فاتكم العشاء وفاتكم المبيت. وإذا ترك التسمية قال الشيطان لرفقائه أدركتم العشاء وأدركتم المبيت. وهذا والعياذ بالله إذا غفل الإنسان عن الذكر كأنه فتح بيته وطعامه للشياطين، تدخل وتأكل، والله عز وجل يقول واستفزز من استطعت منهم وشاركهم في الأموال والأولاد ووعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قيل في معناها أي الذين يذكرون الله. فالذاكر لله في حصن حصين وحرز متين يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. وأسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.